بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد مرور 3 أشهر على الضربات المباركة ضد الكفر العالمي، ضد رأس الكفر أمريكا، وبعد مرور 2 شهر تقريبا على الحملة الصليبية الشرسة على الإسلام، يطيب لنا أن نتحدث عن بعض دلالات هذه الأحداث. فهذه الأحداث بيّنت أمورا كثيرة في غاية الأهمية للمسلمين، فقد اتضح بجلاء أن الغرب عامة وعلى رأسها أمريكا تحمل من الحقد الصليبي على الإسلام ما لا يوصف، والذين عاشوا هذه الأشهر تحت القصف المتواصل من الطائرات الأمريكية بأنواع مختلفة يعلمون ذلك حق العلم. فكم من قرى أبيدت بدون ذنب، وكم لو حسبنا من الملايين الذين شردوا في هذا البرد القارس، هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، تأويهم اليوم الخيام في باكستان، لا ذنب لهم، مجرد شبهة فشنت أمريكا هذه الحملة الشرسة. ولو كان عند أمريكا من الأدلة ما يصل إلى درجة اليقين أن الذين قاموا بهذا العمل كانوا ينتسبون إلى أوروبا، فالجيش الإيرلندي مثلا، لكان عندها من السبل الكثير لعلاج هذه المشكلة. ولكن لما كان الأمر مجرد شبهة تشير إلى العالم الإسلامي، فظهر الوجه القبيح الحقيقي، وظهر الحقد الصليبي على العالم الإسلامي بوضوح. وبين يدي هذا الكلام، أحب أن أؤكد على حقيقة الصراع بيننا وبين أمريكا، وهو في غاية الأهمية والخطورة، ليس للمسلمين فقط بل للعالم أجمع. فما تتهم به أمريكا هذه الفئة المهاجرة المجاهدة في سبيل الله لا يقوم عليه دليل، وإنما هو البغي والظلم والعدوان. فتاريخ المجاهدين العرب بفضل الله سبحانه وتعالى واضح بين أبيض ناصع، فقد خرج هؤلاء منذ 20 سنة عندما ظهر الإرهاب المذموم الحقيقي على أيدي الاتحاد السوفيتي ضد هؤلاء الأطفال وضد الأبرياء في أفغانستان. ترك المجاهدون العرب أعمالهم وجامعاتهم وأهلهم وعشيرتهم ابتغاء مرضات الله، نصرة لدين الله، ثم نصرة للمستضعفين من أبناء المسلمين. فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين لا يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل الأبرياء كما يزعم الزاعمون. فهذا التاريخ أمريكا كانت تؤيد كل من يجاهد وكل من يقاتل ضد الروس، فلما من الله على المجاهدين العرب أن ينصروا المستضعفين في فلسطين، أولئك الأطفال الأبرياء، غضبت أمريكا وقلب الظهر المجن لكل من قاتل في أفغانستان. فإن ما يجري اليوم في فلسطين أمر في غاية الوضوح ومحل اتفاق البشرية منذ آدم عليه السلام. فإن الفطر قد تفسد، ويختلف الناس في كثير من الأمور، ولكن هناك بعض الفطر يحفظها الله سبحانه وتعالى من الفساد، إلا من شذت نفوسهم وبلغت مبلغا عاتيا في الظلم والعدوان. فمن الفطر المتفق عليها أن الناس حتى وإن أصابهم بعض الظلم وبعض العدوان، نفوسهم لا تستطيع أن تقتل الأطفال الأبرياء. وما جرى في فلسطين وما يجري اليوم من قتل متعمد للأطفال هذا أمر في غاية القبح وفي غاية الظلم والعدوان، وهو يهدد البشرية جمعاء. وما عرف التاريخ أن أحدا يقتل الأطفال إلا نادرا، وهو مذهب فرعون. فالله سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل هؤلاء إذ نجاهم من فرعون، إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فتذبيح الأطفال أمر اشتهر به رأس الظلم والكفر والعدوان فرعون، ولكن بني إسرائيل استخدموا نفس الأسلوب ضد أبنائنا في فلسطين. والعالم أجمع نظر وشاهد العساكر الإسرائيليين وهم يقتلون محمد الدرة وغير محمد الدرة كثير. فالعالم بأسره في شرقه وفي غربه على اختلاف ملله، مجرد كون الناس ناسا استنكروا هذا الفعل، ولكن أمريكا سادرة في غيها تؤيد هؤلاء الظلمة، هؤلاء المعتدين على أبنائنا في فلسطين. والله سبحانه وتعالى بين أن النفس إذا بغت واعتدت ووصلت إلى حد أن تقتل نفسا بغير حق فهذا أمر في غاية البشاعة، ولكن أبشع منه أن يقتل الأطفال الأبرياء. يقول سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهؤلاء في الحقيقة كأنما قتلوا جميع الأطفال في العالم، إسرائيل ومن ورائها أمريكا. وما الذي يرد إسرائيل عن قتل أبنائنا غدا في تبوك وفي الجوف وفي حولها من المناطق؟ وماذا سيفعل الحكام إذا وسعت إسرائيل من أرضها المطبوعة في كتبهم الظالمة الجائرة الزائفة كما يزعمون، وقالت أن حدودنا إلى المدينة؟ ماذا سيفعل الحكام وهم يرضخون لهذا اللوبي الصهيوني الأمريكي؟ فلا بد للعقلاء أن يستيقظوا، وأن ما أصاب محمد الدرة وإخوانه سوف يصيب غدا أبناءهم ونساءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر في غاية الخطورة، والإرهاب المذموم تمارسه أمريكا على أبشع صوره في فلسطين وفي العراق. وبوش الأب هذا الرجل المشؤوم كان سببا في قتل أكثر من مليون طفل في العراق، فضلا عن غيرهم من الناس من الرجال والنساء. وأحداث 22 جماد الثانية الموافق 11 من سبتمبر ما هي إلا رد فعل للظلم المتواصل الذي يمارس على أبنائنا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي غيرها، كما في كشمير وفي كشمير وأسام. فالأمر يخص الأمة بأسرها، فينبغي على الناس أن يستيقظوا من رقادهم وأن يهبوا لإيجاد حل لهذه الكارثة التي تهدد البشر جميعا. وأما الذين أدانوا هذه العمليات فهؤلاء نظروا إلى الحدث بصفة مستقلة ولم يربطوه بالأحداث الماضية والأسباب التي أدت إليه، فنظرتهم قاصرة ولا تنطبق ولا تنطلق لا من أصل شرعي ولا من أصل أيضا عقلاني، وإنما رأوا الناس ورأوا أن أمريكا والإعلام يذم هذه العمليات فقاموا يذمونها. وهؤلاء مثلهم كمثل ذئب رأى حملا فقال لهذا الحمل ولد النعجة: أنت الذي عكرت علي الماء في العام الأول. قال: يا هذا لست أنا. قال: بل أنت. قال: إنما أنا ولدت في هذا العام. قال: إذن أمك التي عكرت علي. فأكل هذا الحمل، فما كان من هذه الأم المسكينة التي رأت ابنها يمزق بين أنياب هذا الذئب إلا أن دفعتها عاطفة الأمومة فنطحت هذا الذئب نطحة لا تقدم ولا تؤثر. فصاح الذئب وقال: انظروا إلى هذه الإرهابية. فقام هؤلاء البغبغاوات يرددون ما يقول الذئب ويقولون: نعم، نحن ندين نطح النعجة لهذا الذئب. أين أنتم من أكل الذئب لابن هذه النعجة؟ فإن هذه الضربات المباركة الموفقة إنما هي ردود فعل لما يجري على أرضنا في فلسطين وفي العراق وفي غيرها. وإن أمريكا في مواصلتها لهذه السياسة بمجيء هذا الابن جورج بوش الذي ابتدأ حكمه بغارات جوية عنيفة على العراق أيضا ليؤكد على سياسة الظلم والعدوان وعلى أن دماء المسلمين لا ثمن لها، فكان هذا الرد المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الضربات المباركة لها دلالات عظيمة، فقد أوضحت بجلاء أن هذه القوة المتغطرسة المتكبرة هبة للعصر أمريكا تقوم على قوة اقتصادية عظيمة ولكنها هشة، ما أسرع أن تهاوت بفضل الله سبحانه وتعالى. فالذين قاموا بالعمل ليسوا 19 دولة عربية، ولم تتحرك الجيوش ولا وزارات الدول العربية التي ألفت الخنوع الذي والظلم الذي يصيبنا في فلسطين وفي غيره، وإنما 19 من طلاب الثانويات، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم، هزوا عرش أمريكا وضربوا الاقتصاد الأمريكي في صميم فؤاده، وضربوا أكبر قوة عسكرية في عمق قلبها بفضل الله سبحانه وتعالى. فهنا دلالة واضحة على أن هذا الاقتصاد العالمي الربوي الممحوق الذي تستخدمه أمريكا مع قوتها العسكرية لفرض الكفر والإذلال على الشعوب المستضعفة يمكن بسهولة أن يتهاوى. فتلك الضربات المباركة قد ألحقت بأمريكا باعترافهم هم في أسواق نيويورك وفي غيرها أكثر من تريليون دولار خسارة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبإمكانيات بسيطة استخدموا طائرات العدو ودرسوا في مدارس العدو فلم يحتاجوا إلى معسكرات التدريب، وإنما فتح الله عليهم وأعطوا هذا الدرس القاسي لتلك الشعوب المتكبرة التي لا ترى للحرية معنى إلا أن تكون للجنس الأبيض، وأما الشعوب الأخرى فيروا أنها ينبغي أن تكون ذليلة مستعبدة لا يحركون ساكنا بل يصفقون لرؤسائهم عندما يضربوننا كما حصل من قبل في العراق. فأقول إن القوة العسكرية الأمريكية وإن أظهرت أمريكا استعراضها لهذه القوة في أفغانستان في الفترة الأخيرة وصبت جام غضبها على هؤلاء المستضعفين، فقد أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى دروسا عظيمة ومهمة في كيفية مقاومة هذه القوة المتكبرة. فعلى سبيل المثال، لو أن خط الجبهة مع العدو يبلغ في طوله إلى 100 كيلومتر، فينبغي أن يكون هذا الخط عريضا، بمعنى لا نكتفي بخط دفاع بعمق أو بعرض 100 متر أو 200 متر أو 300 متر، بل ينبغي أن يعرض هذا الخط إلى عدة كيلومترات، وتحفر الخنادق على طول الجبهة وعلى عرضها. فكثافة القصف الأمريكي تستنزف قبل أن تصل إلى نهاية تدمير هذه الخطوط، وتكون هناك قوات خفيفة وسريعة للحركة من خط إلى خط ومن حزمة دفاعية إلى حزمة دفاعية. فاستفدنا هذا بعد القصف الكثيف الذي مارسه الأمريكان على خطوط الشمال وعلى خطوط كابل. فبهذه الطريقة تمر السنوات ولا تستطيع أمريكا بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكسر خطوط المجاهدين. ومن جهة أخرى، كما هو معلوم، إن القتال لا بد له من عنصرين: عنصر الأنفس المقاتلة، وعنصر المال لشراء السلاح. وهذا الأمر مؤكد في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يؤكد على هذا المعنى، منها قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فبالمال والنفس، فالقاعدة العسكرية الأمريكية وإن كانت المسافة بيننا وبينها بعيدة جدا وأسلحتنا لا تصل إلى طائراتهم، فبالإمكان بواسطة الخطوط الدفاعية العريضة امتصاص هذه الضربات. وطريقة أخرى ضرب القاعدة الاقتصادية التي هي أساس للقاعدة العسكرية، فإذا انتهى اقتصادهم شغلوا بأنفسهم عن استعباد الشعوب المستضعفة. فأقول من المهم جدا التركيز على ضرب الاقتصاد الأمريكي بكل وسيلة ممكنة. وهؤلاء الذين يدعون الإنسانية ويدعون الحرية، رأينا هنا إجرامهم الحقيقي. فالإنسان تكفيه شظية وزيادة عليه، وزنها 7 جرامات. فأمريكا من حقدها على هؤلاء الطالبان ومن حقدها على المسلمين كانت ترمي على إخواننا في الخطوط قذائف تصل القذيفة الواحدة إلى 7 طن. يا أهل الحساب، يعني 7000 كيلو، يعني تساوي 7 مليون جرام، بينما يكفي الإنسان 7 جرام وزيادة عليه. وعندما فجر الشباب، نرجو الله أن يتقبلهم شهداء، في نيروبي أقل من 2 طن، قالت أمريكا هذا ضرب وهذا سلاح تدمير شامل. وأما هي تستخدم قذيفتين، كل قذيفة 7 مليون جرام، فهذا لا حرج فيه. ويطلع علينا وزير الدفاع بعد أن قصفوا قرى بكاملها بدون سبب، وإنما من أجل إرهاب الناس وجعل الناس يخافون من استضافة العرب أو الاقتراب منهم، طلع وزير الدفاع وقال: هذا من حقنا، من حقهم أن يبيدوا الشعوب طالما أنها مسلمة وطالما أنها غير أمريكية. هذا هو الإجرام بعينه، واضح بين. وكل ما تسمعون من قولهم أنه خطأ، هذا من الكذب الواضح البين. فقبل أيام ضربوا كما زعموا مواقع للقاعدة في خوست، وأرسلوا قذيفة موجهة على مسجد قالوا وقعت بالخطأ. وبعد التحري اتضح أن العلماء في خوست كانوا يصلون صلاة التراويح، وكان عندهم اجتماع بعد صلاة التراويح مع البطل المجاهد الشيخ جلال الدين حقاني، الذي كان أحد أبرز قيادات الجهاد السابق ضد الاتحاد السوفيتي، والذي رفض هذا الاحتلال الأمريكي على أرض أفغانستان. فقصفوا المسجد والمسلمون في الصلاة، فقتل منهم 150 ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسلم الشيخ جلال، نرجو الله أن يبارك في عمره. هذا هو الحقد الصليبي. فلينتبه الذين يرددون الكلام دون أن ينتبهون إلى عواهنه، ويقولون نحن ندين الإرهاب. نحن إرهابنا ضد أمريكا هو رهاب محمود لدفع الظالم عن ظلمه، لكي ترفع أمريكا دعمها عن إسرائيل التي تقتل أبناءنا. والأمر واضح بين، ألا تعقلون؟ أمريكا ورؤساء الغرب كثيرا ما يرددون أن حماس والجهاد في فلسطين وغيرها أيضا من المنظمات المقاتلة يسمونها منظمات إرهابية. إذا كان الدفاع عن النفس إرهابا، فأي شيء هو المشروع؟ فدفاعنا لا يختلف وقتالنا لا يختلف عن قتال إخواننا في فلسطين كحماس. نقاتل من أجل لا إله إلا الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ولنرفع الظلم عن المستضعفين في فلسطين وفي غيرها. فالأمر واضح بين، وما ينبغي لمسلم عاقل أن يقف في ذلك الخندق تحت أي تأويل من التأويلات. فهذه أخطر وأعنف وأشرس حرب صليبية تشن ضد الإسلام. وبإذن الله نهاية أمريكا قريبة، ونهايتها ليست متوقفة على وجود العبد الفقير. أسامة قتل أم بقي؟ فبفضل الله قد قامت الصحوة، وكان من مكاسب هذه العمليات. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء الشباب في الشهداء، وأن يجمعهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الشباب قاموا بعمل عظيم جدا، بعمل جليل، جزاهم الله خير الجزاء، ونرجو الله أن يكونوا ذخرا لآبائهم وأمهاتهم. فقد رفعوا رأس المسلمين عالية، وأعطوا أمريكا درسا لن تنساه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد حذرت فيما مضى في لقاء مع قناة ABC أن أمريكا بدخولها في صراع مع أبناء الحرمين سوف تنسى أهوال فيتنام، وهذا الذي كان بفضل الله سبحانه وتعالى، وما خفي كان أعظم بإذنه سبحانه وتعالى. فمن بلاد الحرمين خرج 15 شابا، نرجو الله أن يتقبلهم في الشهداء، من أرض الإيمان. هنالك أعظم كنز للمسلمين، حيث يأرز الإيمان كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة كما تأرز الحية إلى جحرها. وأيضا خرج 2 من شرق جزيرة العرب من الإمارات، وخرج آخر من الشام، زياد الجراحي نرجو الله أن يتقبله في الشهداء، وخرج الآخر من أرض الكنانة من مصر محمد عطاء. فنرجو الله أن يتقبل الجميع شهداء. فهؤلاء في تصرفهم هذا أعطوا دلالات عظيمة، دلالات عظيمة جدا، وبينوا أن هذا الإيمان الذي في قلوبهم يستدعي مقتضيات كثيرة، ويستدعي أن تقدم الروح من أجل لا إله إلا الله. فهؤلاء فتحوا بابا عظيما للخير والحق. ومن يقول إن العمليات الفدائية الاستشهادية لا تجوز، إنما هؤلاء الذين نسمع أصواتهم في الإعلام إنما يرددون شهوات الطغاة، شهوات أمريكا وعملاء أمريكا. أمة من 1200 مليون مسلم تنحر من مشرق الأرض إلى مغربها في كل يوم، في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي كشمير وفي الفلبين وفي البوسنة والشيشان وفي آسام، لا نسمع لهم صوتا. فإذا ما قام الضحية، إذا ما قام المظلوم يقدم نفسه من أجل دينه، ارتفعت أصوات هؤلاء. 1200 مليون مسلم ينحرون لا حس لهم، فإذا قام رجل ليذود عن هؤلاء، قام هؤلاء يرددون ما يشتهي الطغاة، لا عقل لهم ولا فقه لهم. وفي حديث الغلام والملك والساحر والراهب دليل واضح على تقديم النفس من أجل لا إله إلا الله. وهنا معنى آخر، أن النصر لا يعتبر فقط بالكسب الظاهر الذي غلب على ذهن الناس، وإنما النصر هو الثبات على المبادئ. فأهل الأخدود ذكرهم الله سبحانه وتعالى وخلد ذكرهم في سياق المدح لهم إذ ثبتوا على الإيمان، هددوا بين الإيمان وبين أن يدخلوا النار، فأبوا أن يكفروا بالله سبحانه وتعالى وأدخلوا النار. وفي نهاية الحديث حديث الغلام عندما قال، عندما أمر الملك الظالم أن يقحم هؤلاء في الأخدود، وجاءت تلك الأم المستضعفة تحمل ابنها، فلما رأت النار خافت على ابنها وتقاعست، فقال لها كما قال عليه الصلاة والسلام: اصبري يا أماه فإنك على الحق. فهؤلاء لا يقول مسلم بحال من الأحوال ماذا استفادوا، ضيعوا أنفسهم، هذا جاهل جهلا مركبا. هؤلاء فازوا برضوان الله سبحانه وتعالى وبجنات الخلد التي وعدهم الله سبحانه وتعالى. فليس النصر هو الكسب المادي فقط، وإنما النصر الثبات على المبادئ. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا حديث الغلام عندما أخذ الغلام الحجر وكان ما زال قليل العلم، وهو يتردد بين الساحر والراهب، وقطعت الدابة الطريق على الناس، قال: اليوم أعلم أيهما أفضل، الراهب أم الساحر. كان من قلة علمه لم يفقه بعد أيهما أفضل وتطمئن نفسه، فسأل الله أن يريه أيهما أفضل، فإن كان الراهب أحب إلى الله سبحانه وتعالى فليقتل هذه الدابة، فأخذ حجرا ورمى الدابة فقتلها. فجاء الراهب إلى الغلام وقال: يا بني إنك اليوم أفضل مني. هذه الكلمة رغم علم الراهب وجهل الغلام، ولكن نور الله سبحانه وتعالى قلب هذا الغلام بنور الإيمان وبدأ يضحي من أجل لا إله إلا الله. هذه الكلمة العزيزة نادرة ينتظرها شباب الإسلام من علمائهم، أن يقولوا لهؤلاء الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم من أجل لا إله إلا الله، أن يقولوا لهم قولة ذلك العالم لذلك الغلام: إنكم اليوم أفضل منا. هذه هي الحقيقة. فميزان التفضيل في هذا الدين هو كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ميزان الإيمان ليس جمع العلم فقط، بل جمع العلم والعمل به. فميزان الإيمان: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فهؤلاء جاهدوا الكفر الأكبر بأيديهم وأنفسهم، نرجو الله أن يتقبلهم في الشهداء. هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل هنا نكرة ولكن نور الله قلبه بالإيمان، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فزجره فقتله كما في صحيح الجامع. هذا فاز فوزا عظيما لم يدرك التابعين، بل لم يدرك الصحابة الكرام رضي الله عليهم، وإنما رفعه الله سبحانه وتعالى إلى منزلة سيد الشهداء. فهذا أمر حض عليه رسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يمكن لمسلم عاقل أن يقول ماذا استفاد هذا؟ هذا ضلال مبين، نسأل الله العافية. فهؤلاء الفتية فتح الله عليهم أن يقولوا لرأس الكفر العالمي، لأمريكا ومن حالفها: أنتم على باطل وأنتم على ضلال، وضحوا بأنفسهم من أجل لا إله إلا الله. فالحديث يطول معنا عن هذه الأحداث العظام، ولكنني أختصر كلامي وأركز على أهمية استمرار العمل الجهادي ضد أمريكا عسكريا واقتصاديا، وأن أمريكا قد تراجعت بفضل الله سبحانه وتعالى،